شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة، فقال: يا رسول الله، إني سائلك عن ثلاث خصال لا يعلمهن إلا نبي. قال: سل. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول ما يأكل منه أهل الجنة؟ ومن أين يشبه الولد أباه وأمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل عليه السلام آنفا. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب، وأما أول ما يأكل منه أهل الجنة زيادة كبد حوت، وأما شبه الولد أباه وأمه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي يبهتوني عندك، فأرسل إليهم فاسألهم عني: أي رجل ابن سلام فيكم؟ قال: فأرسل إليهم، فقال: أي رجل عبد الله ابن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وعالمنا وابن عالمنا، وأفقهنا وابن أفقهنا. قال: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال: فخرج ابن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال ابن سلام: هذا الذي كنت أتخوف منهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: لما انهزم المسلمون يوم حنين نادت أم سليم: يا رسول الله، اقتل من بعدنا، انهزموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله عز وجل قد كفى. قال: فأتاها أبو طلحة ومعها مغول، فقال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: عندنا مني أحد من المشركين بعجده. قال: فقال أبو طلحة: يا رسول الله، انظر ما تقول أم سليم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك عن عبد الله بن سلام قال: لما أردت أن أسلم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سائلك. فقال: سل عما بدا لك. قال: قلت: ما أول ما يأكل أهل الجنة؟ فذكر الحديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن أبي عدي عن حميد ويزيد قال: أخبرنا حميد عن أنس قال: كنت ألعب مع الغلمان، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم. قال يزيد في حديثه: علينا، وأخذ بيدي فبعثني في حاجة وقعد في ظل حائط أو جدار حتى رجعت إليه فبلغته الرسالة التي بعثني فيها. فلما أتيت أم سليم قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له. قالت: وما هي؟ قلت: سر. قالت: احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قال: فما حدثت به أحدا بعد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم: قال: أجدني كارها؟ قال: أسلم وإن كنت كارها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد وابن جعفر قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: النخاعة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد وابن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يتفلن أحد منكم عن يمينه. قال ابن جعفر فلا يتفل أمامه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد وابن جعفر حدثنا سعيد المعنى عن قتادة عن أنس أن نبي الله عليه الصلاة والسلام أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان فزعموا أنهم قد أسلموا فاستمدوه على قومهم فأمدهم نبي الله عليه الصلاة والسلام يومئذ بسبعين من الأنصار. قال أنس كنا نسميهم في زمانهم القراء كانوا يحطبون بالنهار ويصلون بالليل فانطلقوا بهم حتى إذا أتوا بئر معونة غدروا بهم فقتلوهم فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا في صلاة الصبح يدعو على هذه الأحياء رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. قال قتادة وحدثنا أنس أنهم قرأوا به قرآنا وقال ابن جعفر في حديثه إنا قرأنا بهم قرآنا بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم رفع ذلك بعد وقال ابن جعفر ثم نسخ ذلك أو رفع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد وابن جعفر حدثنا سعيد والخفاف عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم واشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي وعبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله عليه الصلاة والسلام قال اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه كالكلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد وابن جعفر وعبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله عليه الصلاة والسلام قال إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجاوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح مكة وعليه المغفر فقيل له إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال عبد الرحمن وفيما قرأت عليه يعني مالك قال ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما والله أعلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا مالك عن محمد بن أبي بكر قال سألت أنس بن مالك كيف كنتم تصنعون في مثل هذا اليوم يعني يوم عرفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سليم بن حيان عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها. قال فحدثت به أبي قال سمعت أبا هريرة يحدث به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت وأن ينبذ فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن الزهري عن أنس قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، كشف الستارة والناس خلف أبي بكر، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، فأراد الناس أن يتحركوا، فأشار إليهم أن اثبتوا، وألقى السجف وتوفي في آخر ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري سمعه من أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري سمعه من أنس قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة، فصلى قاعدا وصلينا قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وقال سفيان مرة: فإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من شيء. وقال سفيان مرة: ما أعددت لها كثير شيء، ولكني أحب الله ورسوله، قال: المرء مع من أحب. وقال سفيان مرة أخرى: أنت مع من أحببت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري سمعه من أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر، ومات وأنا ابن عشرين، وكنا أمهاتي تحثني على خدمته، فدخل علينا فحلبنا له من شاة داج، وشيب له من بئر في الدار، وأعرابي عن يمينه، وأبو بكر عن يساره، وعمر ناحية، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أعطي أبا بكر، فناول الأعرابي، وقال: الأيمن فالأيمن. وقال سفيان مرة: الزهري أخبرنا أنس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بتمر وسويق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال: سمعت إبراهيم بن ميسرة وحدثنا محمد بن المنكدر، سمعتهما يقولان: سمعنا أنسا يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثني عبد الله بن أبي بكر سمع أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عمه أنس قال: صليت أنا ويتيم كان عندنا في البيت، وقال سفيان مرة: في بيتنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارهم، وصلت أم سليم خلفنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن يحيى عن أنس قال جاء أعرابي فبال في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوا عليه ذنوبا أو سجلا من ماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن قتادة عن أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون بالحمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن يحيى قيل لسفيان يعني سمع من أنس يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين فقالوا لا حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلنا فقال إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد عن أنس قال صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساحي فلما نظروا إليه قالوا محمد والخميس محمد والخميس ثم أحالوا يسعون إلى الحصن ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم كبر 3 ثم قال خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فأصبنا حمرا خارجة من القرية فاطبخناها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس من عمل الشيطان. قال سفيان محمد والخميس يقول والجيش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عاصم عن أنس قال ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية ما وجد عليهم كانوا يسمون القراء. قال سفيان نزل فيهم بلغوا قومنا عنا أنا قد رضينا ورضي عنا. قيل لسفيان في من نزلت؟ قال في أهل بئر معونة. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرئ على سفيان سمعت عاصما قال سمعت أنسا يقول ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما وجد على 70 الذين أصيبوا ببئر معونة. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرئ على سفيان سمعت عاصما عن أنس قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا. قال سفيان كأنه يقول آخا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن التيمي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان له حادي يقال له أنجشة وكانت أم أنس معهم فقال يا أنجشة رويدك بالقوارير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن حميد عن أنس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالبيداء لبيك بعمرة وحجة معا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس قال لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ونحر هديه حجم وأعطى الحجام وقال سفيان مرة وأعطى الحلاق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ثم حلق الأيسر فأعطاه الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن أنس قال أهدى أكيد ردومة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني حلة فعجب الناس من حسنها فقال لمناديل سعد في الجنة خير أو أحسن منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن جدعان قال قال ثابت لأنس يا أنس مسست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدك؟ قال نعم. قال أرني أقبلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرئ على سفيان سمعت ابن جدعان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال سمع قاسم الرحال أنسا يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم خريبا لبني النجار وكان يقضي فيها حاجة فخرج إلينا مذعورا أو فزعا وقال لولا ألا تدافنوا لسألت الله تبارك وتعالى أن يسمعكم من عذاب أهل القبور ما أسمعني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثني معمر عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيف بنسائه في ليلة يغتسل غسلا واحدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال سمعت إبراهيم بن ميسرة ومحمد بن المنكدر يقولان سمعنا أنسا يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت المختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة وقال كل مسكر حرام. قال قلت وما المزفتة؟ قال المقيرة. قال قلت فالرصاص والقارورة؟ قال ما بأس بهما. قال قلت فإن ناسا يكرهونهما. قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن كل مسكر حرام. قال قلت صدقت السكر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا. قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من ذلك فهي الخمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرئ على سفيان سمعت ابن جدعان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة وكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له ظئرين يكملان رضاعه في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا ابن عون حدثنا أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس بن مالك قال صنع بعض عمومتي للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فقال يا رسول الله إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه. قال فأتاه وفي البيت فحل من تلك الفحول فأمر بجانب منه فكنس ورش فصلى وصلينا معه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم فاشتد في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة وابن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد وكان يغتسل بخمسة مكاكي ويتوضأ بمكوك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اسكن نبي وصديق وشهيدان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ فقال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال جاء أبو طلحة يوم حنين يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سليم قال يا رسول الله ألم ترى إلى أم سليم معها خنجر؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعين به يا أم سليم؟ قالت أردت إن دنا مني أحد منهم طعنته به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قال قلنا لأنس بن مالك ما أنكرت من حالنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنكرت أنكم لا تقيمون الصفوف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا مسحاج الضبي قال سمعت أنس بن مالك يقول كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقلنا زالت الشمس أو لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء ضربه بعض أهل مكة قال فقال له ما لك؟ قال فقال له فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال فقال له جبريل عليه السلام أتحب أن أريك آية؟ قال نعم. قال فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال ادعوا بتلك الشجرة فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه فقال مرها فلترجع فأمرها فرجعت إلى مكانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سليمان التيمي حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وعذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عينيه لتذرفان ثم أخذها خالد من غير إمرة ففتح الله عليه وما يسرني أنهم عندنا أو قال ما يسرهم أنهم عندنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن علية أخبرنا ابن عون عن حميد بن زادويه قال قال أنس بن مالك نهينا أو قال أمرنا ألا نزيد أهل الكتاب على وعليكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد عن أنس قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة وصلاة أبي بكر حتى مد عمر في صلاة الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن ابن سيرين قال سئل أنس بن مالك هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم بعد الركوع. ثم سئل بعد ذلك مرة أخرى هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا حميد الطويل عن أنس قال كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا حميد الطويل عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الصبح قال فأمر بلالا حين طلع الفجر فأقام الصلاة ثم أسفر من الغد حتى أسفر ثم قال أين السائل عن وقت صلاة الفجر؟ ما بين هاتين أو قال هذين وقت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن محمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم. قال فرخص له، فلا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. قال ثم انكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها، هكذا قال أيوب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا مالك حدثني ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فناوله الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن نوفل بن مسعود قال دخلنا على أنس بن مالك فقلنا حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه حرم على النار وحرمت النار عليه: إيمان بالله وحب الله وأن يلقى في النار فيحرق أحب إليه من أن يرجع في الكفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد أخبرنا أنس بن مالك قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط لبني النجار فسمع صوتا من قبر، فقال متى مات صاحب هذا القبر؟ قالوا مات في الجاهلية. فقال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عقبة بن عبيد الطائي حدثني بشير بن يسار قال جاء أنس إلى المدينة فقلنا له ما أنكرت منا من عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما أنكرت منكم شيئا غير أنكم لا تقيمون صفوفكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني أبو التياح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يهادى بين ابنيه قالوا نذر أن يمشي قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني فأمره أن يركب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل حتى نعس أو كاد ينعس بعض القوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حميد قال سئل أنس عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقال ما كنا نشاء أن نراه مصليا إلا رأيناه ولا نائما إلا رأيناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبقيع فنادى رجل يا أبا القاسم فالتفت إليه فقال لم أعنك قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن حماد يعني بن سلمة حدثنا إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل كافرا فله سلبه قال فقتل أبو طلحة 20. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول دخل أعرابي المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال فنهوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأمر أن يصب عليه أو أهريق عليه الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في إنائه ثلاثا وكان أنس يتنفس ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن الأخضر بن عجلان حدثني أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الحاجة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك شيء فأتاه بحلس وقدح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا؟ فقال رجل أنا آخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم فسكت القوم فقال من يزيد على درهم فقال رجل أنا آخذهما بدرهمين قال هما لك ثم قال إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث ذي دم موجع أو غرم مفضع أو فقر مدقع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يجيء أحدنا إلى بني سلمة وهو يرى مواقع نبله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال كان لأبي طلحة بن يقال له أبو عمير فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه قال فرآه حزينا فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حميد قال سئل أنس عن بيع الثمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو قيل لأنس ما تزهو قال تحمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى وأبو نعيم قال حدثنا هشام حدثنا قتادة وقال أبو نعيم عن قتادة عن أنس قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال. وجلد أبو بكر قال يحيى في حديثه 40 فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال لأصحابه ما ترون؟ فقال عبد الرحمن اجعلها كأخف الحدود. فجلد عمر 80. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام بن حسان حدثنا محمد عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر فقال أكلت الحمر مرتين، قال ثم جاء فقال أفنيت الحمر، قال فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة وابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس قال سأل أصحاب النبي النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال فقولوا وعليكم وحجاج مثله. قال شعبة لم أسأل قتادة عن هذا الحديث، هل سمعته من أنس؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان الحرص والأمل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا التيمي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما فعل أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجد بني عفراء قد ضرباه حتى برد فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل؟ فقال وهل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال أبو طلحة يا رسول الله حائط الذي بمكان كذا وكذا والله لو استطعت أن أسرها لم أعلنها. فقال اجعله في فقراء أهلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال أعور العين الشمال عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر أو قال كفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين لقد رأيته يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه ويسمي ويكبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من وراء ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام عن قتادة عن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي في مجرى الماء فإذا مسك أذفر قلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله أو أعطاك ربك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا التيمي عن أبي مجلز عن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان وقال عصية عصت الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن أبي عروبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا فأراحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربنا عز وجل يريحنا من مكاننا هذا فيقول لهم آدم لست هناكم ويذكر ذنبه الذي أصاب فيستحيي ربه عز وجل من ذلك ويقول ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر لهم خطيئته سؤاله ربه عز وجل ما ليس له به علم فيستحيي ربه من ذلك ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن عز وجل فيأتونه فيقول لست هناكم ولكن ائتوا موسى عليه السلام عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس فيستحيي ربه من ذلك ولكن ائت عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني قال الحسن هذا الحرف فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين قال أنس حتى أستأذن على ربي عز وجل فيؤذن لي فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت ساجدا لربي عز وجل فيدعني ما شاء الله أن يدعني قال ثم يقال ارفع محمد قلت اسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي عز وجل وقعت أو خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد قلت اسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت ساجدا لربي عز وجل فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقلت اسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فأقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن فحدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن التيمي قال: سمعت أنسا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قاله مرتين، وقال مرة: من كذب علي متعمدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟ قال: فاشتد في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد، وكان يغتسل بخمس مكاكي ويتوضأ بمكوك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا، قال: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا قضى الرب عز وجل خلقها قال: أي رب أشقي أو سعيد، ذكر أو أنثى، فما الرزق وما الأجل؟ قال: فيكتب كذلك في بطن أمه. حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا حماد بن زيد بمكة حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس أبو معاذ عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس أن بريرة تصدق عليها بصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني القاسم بن شريح عن ثعلبة قال: سمعت أنسا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبت للمؤمن، إن الله لم يقض له قضاء إلا كان خيرا له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثني هشام بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير أخبرنا مالك يعني ابن مغول عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال: لا يأتي عليكم زمان إلا هو شر من الزمان الذي كان قبله، سمعنا ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير أخبرنا إسماعيل ويعلى بن عبيد قال: حدثنا إسماعيل عن نفيع عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يوم القيامة غني ولا فقير إلا ود أن ما كان أوتي من الدنيا قوتا. قال يعلى: في الدنيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أسامة قال: أخبرني شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى قال سليمان التيمي حدثنا عن أنس قال كانت أم سليم مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يسوق بهن سواق فأتى عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي أو يا أنجشه سوقك بالقوارير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن التيمي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والبخل والجبن وأعوذ بك من عذاب القبر وقد ذكر فيه المحيا والممات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن التيمي عن أنس قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أو سمت أحدهما فقيل له رجلان عطسا فشمت أو سمت أحدهما فقال إن هذا حمد الله عز وجل وإن ذاك لم يحمد الله. قال يحيى وربما قال هذا أو نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أسامة أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عز وجل عليهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط بن محمد حدثنا التيمي عن قتادة عن أنس قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قران بن تمام عن يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استجار عبد من النار ثلاث مرار إلا قالت النار اللهم أجره مني ولا سأل الجنة إلا قالت الجنة اللهم أدخله إياي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن محمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم. قال فرخص له. قال فلا أدري أبلغت رخصته من سواه أو لا. قال ثم انكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذها خالد عن غير إمره ففتح الله عليه وقال ما يسرهم أو قال ما يسرني أنهم عندنا. قال وإن عينيه لتذرفان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن يوسف عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن عاصم عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وبهز قال حدثنا همام عن قتادة قال بهز في حديثه أخبرنا قتادة عن أنس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر يصيب منكبيه وقال بهز يضرب منكبيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطيب لم يرده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام وإسحاق الأزرق قال أخبرنا الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لبني النجار وكان فيه نخل وقبور المشركين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثامنوني به فقالوا لا نأخذ له ثمنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبنيه وهم يناولونه وهو يقول ألا إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد حيث أدركته الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شعبة والدستوائي عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة ويعجبني الفأل قال والفأل الكلمة الحسنة الطيبة.